بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل في التعليق على كتاب تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأصل الكتاب كما تقدم هو لأبي العباس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة أسماها بالرسالة التدمرية، لخصها ابن عثيمين في هذا الكتاب المسمى بتقريب التدمرية، وما زلنا في الفصول الأولى من هذا الكتاب. طيب، نقرأ الفصل الذي وقفنا عنده. طيب، قال علامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: فصل. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل المحض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. نعم، التوحيد لا يتم إلا بالنفي والإثبات، لأن النفي المحض يؤول إلى العدم، النفي المحض عدم، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. فتوحيد الله تعالى مبني على هذين الركنين، النفي والإثبات، لا إله إلا الله. فلو اقتصر على النفي فقط لا إله، فهذا ينفي الألوهية ويصير إلحادا كقول الشيوعي لا إله، نفي محض يؤدي إلى العدم والتعطيل. ولو قال قائل الله إله بالإثبات دون النفي فهذا لا يمنع المشاركة. كيف يتم التوحيد؟ يتم التوحيد بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالتوحيد ينبني على النفي وعلى الإثبات، على إثبات الصفات لله تعالى من الألوهية وإلى بقية وسائر الصفات، ونفي الشريك عن الله تعالى في ألوهيته وفي ذاته وفي صفاته. لذلك التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثبات. لماذا؟ لأن النفي المحض يدل على عدم، يدل على العدم، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. النفي المحض تعطيل المحض، والإثبات المحض الإثبات مجرد عن النفي، مجرد الإثبات أو الاكتفاء بالإثبات وحده لا يمنع المشاركة، لا يمنع المشاركة. مثال ذلك، قال المصنف رحمه الله تعالى: مثال ذلك لو قلت ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها، ولو قلت زيد شجاع فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا، ولو قلت لا شجاع إلا زيد فقد أثبت له صفة الشجاعة، ونفيت أن يشاركه غيره فيها فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. إذا هذه عبارات ثلاثة، عبارات ثلاثة، الأولى نفي محض، والثاني إثبات محض، والثالث نفي إثبات. والفرق بين هذه العبارات واضح. لو قلت ما زيد بشجاع نفيت عنه الشجاعة، عطلت عن صفة الشجاعة، ولو قلت زيد شجاع أثبت له الشجاعة، لكن هل هذا يمنع المشاركة في مثلا في قريته، في حيه، في مسكنه؟ لو قلت زيد شجاع هل هذا يمنع أن يشاركه غير في هذه الصفة، أن يكون عمر وبكر وخالد كذلك؟ لا يمنع. أما لو قلت لا شجاع إلا زيد، هنا حصرت صفة الشجاعة في زيد، أفردته بهذه الصفة بحيث لا يشاركه أحد معه. إذن النفي والإثبات يتم به التوحيد والإفراد، بخلاف الإثبات المحض أو النفي المحض. إذن لابد من اجتماع النفي مع الإثبات. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. نعم، لا يوحد موصوف بصفة إلا إذا نفيت وأثبت، تنفي المشاركة وتثبت له الصفة، تنفي مشاركة الغيب وتثبت الصفة لهذا الموصوف بهذا الموصوف، قد وحدت هذا الموصوف بتلك الصفة. يعني وهذا معنى لا إله إلا الله، فيها نفي الألوهية من سوى الله وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأن كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل، الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه. نعم، الصفات الثبوتية مرة معنا في القواعد المثلى أن الصفات الثبوتية كلها صفات مدح وكمال، فكل ما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، لأن المدح يكون بالتفصيل في الإثبات، المدح يكون بالتفصيل في الإثبات وإجمال في النفي. أي نعم. وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين، والغالب فيها الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف. نعم، التفصيل في النفي بدون سبب يؤول إلى النقص أو التنقص، فالمدح لا يكون بالنفي وإنما يكون بالإثبات، فلو أكثر الإنسان من نفي الصفات عن الممدوح كان ذلك نقصا في حقه، فلو قال قائل لأحد الناس: أنت لست بسارق ولست بخائن ولست بغادر ولست بمجرم ولست بأفاك ولست بنصاب ولست ولست ولست، التفصيل في النفي يؤدي إلى النقص إلى التنقص، وإنما التفصيل مو في الإثبات، أقول أنت كريم وأنت شجاع وأنت وأنت وأنت وأنت, وأنت. يفصل في الإثبات، يفصل في المدح، هذا هو المدح والكمال. لذلك باب الصفات أو طريقة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، أو هي الإثبات المفصل والنفي المجمل. النفي قليل، الكثير هو الإثبات، خلافا لما عليها البدع، فإن البدع طريقتهم هي النفي المفصل: ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، لا كذا ولا كذا، ليس بكذا وليس كذا، ولا هو كذا ولا هو بكذا، نفي مفصل، هذا ليس مدحا، هذا تنقص وعدم محض وتعطيل محض. الطريقة الصحيحة هي التفصيل في الإثبات. ألا ترى؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له أنت كريم شجاع محنك قوي الحكم، قالوا لأعدائك إلى غير ذلك من صفة المدح، لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات. ولو قلت أنت ملك لا يساويك أحد من ملوك الدنيا في عصرك لكان ذلك مدحا بالغا، لأنك أجملت في النفي. ولو قلت أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا يقال ولا بقال ولا تقال بقال ولا بقال بالباء نعم ولا بقال ولا كناس ولا بيطار ولا حجام وما أشبه ذلك من التفصيل بنفي العيوب التي لا تليق به، لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحقه. وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية كقوله تعالى في الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله في الصفات ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب منها نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. اثنان دفع التوهم نقص في كماله كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم التفصيلة الأسباب منها الرد على الكاذبين والمفترين بحق الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم إله، ويأتي كذلك لدفع توهم نقص من كماله كقوله تعالى ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا باللغوب. يأتي كذلك السبب الثالث لبيان عموم كماله كقوله تعالى ليس كمثل شيء وكقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقد مر معنا هذا في قواعد الصفات من القواعد المثلى. طيب واصل. قال العلامة العالم الإمام محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله تعالى أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا، فمنها قوله تعالى في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة، فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، وكل اسم منها قد تضمنت صفة أو صفتين أو أكثر. وكقوله تعالى في سورة الحج ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم إلى قوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه سبع آيات متوالية ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. القرآن كله أو قل أكثره تفصيل في الإثبات، فإن الآيات تختم باسم أو اسمين من أسماء الله تعالى، والاسم الواحد يدل على صفة أو صفتين من صفات الله تعالى، فالقرآن أكثره في إثبات الصفات. كثير من آيات كثيرة جدا جدا ختمت بأسماء الله الحسنى الدالة على صفات الكمال. وكما تقدم المنهج القرآني في باب الصفات هو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، فإن النفي يكون مجملا قليلا بخلاف الإثبات، وهذا هو غالب القرآن الكريم. غالب القرآن الكريم هو التفصيل في الإثبات وإجمال في النفي، كقول تعالى ليس كمثله شيء، هل تعمله سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا الله أندادا، فلا تضربوا الله الأمثال. النفي مجمل وهو أقل من الإثبات، وهذا هو المدح. المدح يكون بكثرة الإثبات لا بكثرة النفي، يكون بالتفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وهذا مر معنا في القواعد المثلى. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. نعم الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، فالله تعالى سمى الإنسان بأنه سميع وبصير، والله تعالى هو السميع البصير، فهنا اشتراك في الاسم. هل يلزم من اشتراك في هذين الاسمين الاشتراك في الصفة والحقيقة؟ لا يلزم. الله تعالى هو القوي، وصفه بعض الناس بالقوة، هل يلزم من التماثل أو الاشتراك في الاسم اسم القوي أن يشترك الخالق مع المخلوق وأن يتماثل الخالق مع المخلوق؟ لا يلزم، ليس هذا بلازم بدليل السمع والعقل والحس، سمعا أي نقلا، وعقلا وحسا أي واقعا. طيب أما السمع فقال الله عن نفسه: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن إنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان سميع وبصير، والله تعالى سميع وبصير، ولكن سمع الله وبصره لا كسمع الإنسان وبصره، لأنه قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأثبت نفسه علما والإنسان علما، فقال عن نفسه: علم الله أنكم ستذكرونهن. وقال عن الإنسان: فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، هذا واضح. فقال تعالى عن علمه: وسع كل شيء علما، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عن علم الإنسان: وما أوتيت من علم إلا قليلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. يعني المعاني والأوصاف تتقيد بحسب ما تضاف إليه، الإضافة تقيد وتميز الصفة، الإضافة تقيد وتميز الصفة. فلما تقول رأس الإنسان أو تقول رأس البيت أو رأس العمارة، كل هذا رأس ورأس ورأس، لكن الإضافة ميزت وقيدت وفصلت كل رأس عن الآخر، وبين أن هذا يختلف عن الآخر كيف عرف الاختلاف من الإضافة. هنا فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها، فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. ولهذا نصف الإنسان باللين، ولهذا نصف الإنسان باللين، والحديد المنصهر باللين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. تقول: هذا الحديد المنصهر لين حال انصهاره، وهذا رجل هين لين، فهذا اللين في الإنسان كاللين في الحديد لا يختلف، كيف عرفنا الاختلاف بحسب الإضافة؟ نعم. وأما الحس فإننا نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة، وللبعوضة جسما وقدما وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. نعم، الفيل له جسم معروف وله قدم وله قوة، والبعوضة لها جسم وقدم وقوة. طيب، هل يقال إن جسم البعوض كجسم الفيل، وقوة البعوض كقوة الفيل، وقدم البعوض كقدم الفيل؟ إذن لهذا الناس ما يختلف، البعوض قوته تليق بحجمه، وقدمه تليق بحجمه، وجسمه يليق به، بخلاف الفيل، مع أن هذا جسم وهذا جسم، هذا قوة تلك قوة، هذه قدم وهذه أيضا قدم، وهذا قدم وهذا قدم. فالاختلاف بينهما لاختلاف الذوات، فلما اختلف ذواتهما اختلفت صفاتهما. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقا ممكنا، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وإلا، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع. إذا ثبت التباين بين المخلوق والمخلوق في الصفات لتباين الذوات، فهذا التباين بين الخالق والمخلوق أجلى وأولى وأظهر، والتماثل بين الخالق والمخلوق أشد امتناعا واستحالة. أي نعم، هذا واضح. بعد فصل في الزائغين عن سبيل الرسل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فصل في الزائرين عن سبيل الرسل وأتباعه في أسماء الله وصفاته. الزائرون عن سبيل الرسل وأتباعه في أسماء الله وصفاته قسمان: ممثلة ومعطلة. قسمان رئيسان: ممثلة أهل التمثيل وأهل التعطيل، هم رؤوس المنحرفين عن الرسل وأتباعه في باب الصفات والأسماء. أهل التمثيل وأهل التعطيل، نعم. وكل منهم غلا في جانب وقصر في جانب. فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. الممثلة أثبتوا ولكن لم ينفوا المثيل، قصروا في جانب النفي، أثبتوا الصفات أثبتوها لكنهم لم ينفوا المماثلة، قصروا في جانب النفي. والمعطلة غلوا في جانب النفي حتى قصروا في الإثبات، نفوا ونفوا ونقول ننزه حتى قصروا في جانب الإثبات. وهل السنة جمعوا بين النفي والإثبات، لذلك كانوا على الهدى المستقيم. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى: فالقسم الأول الممثلة وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك، وشبهته في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قالوا: ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا. فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم بالشاهد. هذه حجتهم الميتة، قالوا: الله تعالى خاطبنا بما نفهم ونعقل، ولا نعقل من وجه إلا كوجه الإنسان، ولا نعقل من يد إلا كعين الإنسان، ولا من السمع والبصر إلا كسمع الإنسان وبصره. إذن تحمل هذه الصفات على مماثلة المخلوق، هذا حجتهم الواهية والباطلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. ففي الآية الأولى نفى أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له، وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال، فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي. نفى التمثيل ونهى عن التمثيل، فآية الشورى ليس كمثله شيء نفي للتمثيل، وآية سورة النحل فلا تضربوا لله الأمثال نهي عن التمثيل. فالأولى نفي والثانية نهي، نهي للتمثيل ونهي عن التمثيل، هذا دليل السمع. فالله نفى المماثلة ونهى عن التمثيل. وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل بالوجوب. الأول التباين بين الخلق والمخلوق في الذات والوجود، بين الخالق والمخلوق، التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفات كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. نعم، الوجه العقلي إذا ثبت التباين بين ذات الخالق وذات المخلوق فالتباين ثابت بين الصفات الخالق وصفات المخلوق. لماذا؟ لأن الصفات تابعة للذات، الصفة تتبع الموصوف، فإذا اختلفت الذوات اختلفت الصفات، إذا تباينت الذوات تباينت الصفات. وكما مثلنا من قبل البعوضة مع الفيل، تباين ذواتهما، لما تباينت الذوات تباينت الصفات، لم تتماثل، لا يمكن أن تكون صفات البعوضة مثل صفات الفيل سواء بسواء. لماذا؟ لأن الذوات متباينة. فهذا التباين بين الخالق والمخلوق أوضح وأظهر. إذن التباين في الذات يستلزم التباين، التباين في الذوات يستلزم التباين في الصفات. نعم. ثم قال: والثاني أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل للناقص يجعله ناقصا. نعم، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنظم العصا؟ هذه المقارنة بحسب، مجرد المقارنة تنقص الكامل، فكيف بتفضيل الناقص على الكامل أو تسوية الناقص بالكامل؟ التسوية والتمثيل بين الكامل والناقص تستلم تنقص الكامل. ثم قال والثالث أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحقة، لأنه لا يخطر عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. القول بالتمثيل يقتضي بطلان الألوهية والعبودية، فالعبد يعبد من هو أعلى وأكمل منه وهو الخالق جل وعلا، فإذا كان الخالق بصفاته يماثل صفات المخلوق فهذا يلغي ويعطل العبودية، وهذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. ثم قال رحمه الله تعالى أي نعم الرافض الشيعة قدمها الرافض نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وأما الحس فإننا نشاهد بالمخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته باللفظ وتتباين في الحقيقة، فللفيل جسم وقوة وللباعوضة جسم وقوة، والتباين بين اسميهما وقوتيهما معلوم، فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب والتماثل ممتنع غاية الامتناع. واضح نعم. وأما قولهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح، لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضلوا من يشاء ويهدي من يشاء. ولولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيره سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق. طيب ماذا قال هؤلاء القوم الممثلة وبئس ما قالوا؟ قالوا إن الله خاطبنا بما نعقل ونفهم، هذه مقدمة صحيحة لكن النتيجة باطلة. قول الله تعالى خاطبنا بما نفهم ونعقل هذا صحيح، إنا جعلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون، يتذكر أولو الألباب، إلا بلسان قوم ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم، هذه المقدمة صحيحة لكن النتيجة ما هي؟ قالوا ولا نعقل مما خطبنا به إلا ما نشاهد، هذا كلام باطل. قالوا نعقل من السمع والبصر كسمع الإنسان وبصره، قل لا، بل نعقل مما نعقل أن سمع كل موصوف يليق به، فسمع الإنسان يليق به، سمع الحيوان يليق به، بصر الإنسان يليق به، بصر حيوان الآخر يليق به، سمع الخالق وبصره يليق به، هذا الذي نعقله. الذي نعقله أن صفة كل موصوف تليق به، ولا نعقل أن صفة كل موصوف تماثل بقية الموصوفات، هذا لا نعقله. إذا مقدمتهم صحيحة ولكن نتيجتهم باطلة. قال إن الله خاطبنا بما نعقل ونفهم، صح، خاطبكم الله بما تفهمون وتعقلون. قالوا ولا نفهم ولا نعقل من هذه الصفات إلا ما نشاهده، هذا كلام باطل، لا نعقل هذا. نعم واصل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما قوله إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم بالشاهد، فجوابه من وجهين. يعني قالوا الله تعالى خاطبنا عن أخبرنا عن صفاته وهذه غيب عنا، فيجب أن نحملها على المشاهد، هذه النتيجة كما تقدم نتيجة فاسدة، نتيجة باطلة، فلا يمكن حمل غائب على الشاهد، هذا الكلام عقلا مرفوض، كيف يحمل غائب على الشاهد؟ إذا كان هو غائب إذا يدرك ولا يخاض فيه، يدرك في أمره، لا يحمل غائب على الشاهد. فجوابه من وجهين، أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى، ولم يقدره حق قدره، ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق. الله تعالى أخبر عن نفسه، إذن ما أخبر به عن نفسه يكون لائقا به. أخبر أنه حي سميع بصير عليم قدير مستوٍ على عرشه باهر من خلقه، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأن له وجها كريما، وأن له يدين كريمتين، وأن له كذا وكذا من صفات. الذي نعقله أن هذه الصفات كلها لائقة به، هذا الذي نعقله ونفهمه، أن هذه الصفات تكون لائقة بكماله وجلاله ولا تماثل صفات المخلوقين، لأن المخلوق ناقص، فلا يكون ناقص مماثلا للكامل في حال من أحواله. هذا الأول. ثم قال والثاني أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاده نقص الخالق كفر وضلال. ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال، كيف وقد قال يبين الله لكم أن تضلوا، وقال ولا يرضى لعباده الكفر. إذن الحجة ممثلة حجة واهية وباطلة، حجة واهية وباطلة، فلا يمكن أن تكون نصوص تدل على التمثيل وعلى التشبيه، لكن كلام أكثر في القسم الثاني هو المعطلة، ولهم طوائف أربعة ذكرها المؤلف، وبدأ بالأخف ثم بالأشد تعطيلا، بدأ بأخف الفرق تعطيلا ثم تدرج إلى أشدها تعطيلا ونفيا. طيب اقرأ. قال علامة محمد بن صالح العثيمي رحمه الله تعالى فصل. والقسم الثاني المعطلة، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا بأجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف. المعطلة أنكروا أسماء وصفات كليا أو جزئيا، كليا أو جزئيا، وهم طوائف، وبعضهم أشد تعطيلا من بعض. ومر معنى أن التعطيل هو التخليط والترك، لغة هو التخليط والترك، واصطلاحا هو جحد الصفات وإنكار قيامها بالله كليا أو جزئيا، جحد الصفات وإنكار قيامها بالله تعالى كليا أو جزئيا، هذا هو التعطيل، ومنه سمو المعطلة. طيب هؤلاء المعطلة أقسام أربعة. طيب الأولى الأشاعرة، يعني قال المصنف رحمه الله تعالى الطائفة الأولى الأشاعرة ومن طهاهم من الماتريدية وغيره. نعم، الأشاعرة أتباع الحسن أبي الحسن علي ابن إسماعيل الأشعري، توفى سنة 333، سنة 333 القرن الرابع الهجري، وبمنصور الماتريدي أيضا متوفى سنة 24 و300. هؤلاء أخذوا عن أبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن سعيد القطان المشهور ابن كلاب البغدادي أو البصري، هذا هو ابن كلاب، أخذوا عنه التعطيل. ومر معنا أن أبا الحسن رحمه الله تعالى مر بأطوال ثلاثة، مر بالاعتزال ثم بالكلابية ثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في آخر أمره. طيب ما مذهبهم أو طريقتهم؟ قال رحمه الله تعالى وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات. نعم، أثبتوا الأسماء كما هي الله الرحمن الرحيم الأخير، وبعض الصفات، صفات السبعة الحياة والعلم والإرادة والكلام والسمع والبصر والقدرة، سبع صفات سموها صفات المعاني. طيب وأولوا أو حرفوا بقية النصوص وعطلوا بقية الصفات. اقرأ. قال رحمه الله تعالى ونفوا حقائق أكثرها، ورد ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده وسموا ذلك التحريف تأويلا، كما قال قائلهم في بيتهم المشهور: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورد تنزيها. أوله يعني حرف معناه، أو فوض ورد تنزيها. فأثبتوا لله من الصفات السبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات كالكلام مثلا. في الكلام يقولون كلام نفسي والمعنى قائم بالنفس، كالكلام مثلا، حتى إثبات إياه ليس إثباتا صحيحا. وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أنه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل، وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه. نعم. فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، على الإرادة، وإشكاؤها يدل على العلم، وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر، وهذه صفات كمال أو بضدها وهو القرص والصمم خرص، وهو الخرس والصمم والعمى، وهذه صفات ممتنعة على الله تعالى، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. انظر كيف يعقدون مسائل الصفات، انظر كيف عقدوا مسائل الصفات. لما أرادوا إثباتها بالصفات، انظر هذه الطريقة التي يصعب على بعض طلاب العلم أن يتوصل إليها، ناهيك عن عوام الناس. قالوا هذه الصفات السبع دل عليها العقل، قالوا هذه المخلوقات تدل على القدرة، وتخصيص المخلوقات بأن هذا أرض وهذا سماء وهذا يمشي وهذا يسبح وهذا يطير وهذا يزحف على بطنه يدل على الإرادة، إحكام هذه المخلوقات الليل والنهار والشمس يدل على علم، والقدرة والإرادة والعلم لا تقوم إلا بحي، فتدل على صورة الحياة، والحي إما أن يكون متصفا بالكلام والسمع والبصر أو يكون متصف بالخرس والصمم والعمى، وهذا نقص. إذا ثبت له الكلام والسمع والبصر، طريقة معقدة، عقدوا علم الأسماء والصفات. لو رجعوا النصوص، لو كان ما قدم أو كان لو كانت طريقتهم هي الرجوع إلى النصوص لا استراحوا ولا أراحوا، لكن هذه الطريقة تحتاج إلى شرح وإعادة، فإن عوام الناس لا يثبتون الصفات بهذه الطريقة بل بالفطرة، يقولون أن الله تعالى متصف بالكمال وبالعظمة وبالقدرة وبالإرادة، حتى الأعراب والأميين وأهل البادية والصبيان والعجز من النساء يقرون بصفات الكمال بدون هذا التعقيد وهذه المقدمات والنتائج التي عقدها وقعدها هؤلاء المتكلمون. طيب، الرد عليهم بوجوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرد عليهم بوجوه. الأول أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم، فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. الاعتماد على العقل في هذا الباب ابتداء خطأ، بل واجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا هو طريق الرسل وأتباعهم. هذا الأول. قال أحمد بن حنبل: قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. نعم. الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع بحق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل بذلك مخالفا للعقل. الرجوع إلى العقل في مسائل الغيب مخالف لمقتضى العقل، لأن الغيب لا يدرك بالعقل إنما يدرك بالوحي بالنقل، فتحكيم العقل في مسائل الغيب مخالف للعقل. العقل ليس له مجال في الغيبيات، العقل لا يمكن أن يدرك تفاصيل الصفات ما يجب وما يمتنع وما يجوز في حق الله تعالى، العقل لا يمكن أن يحصل ذلك. إذن يجب الرجوع إلى النقل، والرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل نفسه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والثالث أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع بها ولا، فتجد أحدهم يثبت ما يفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت بمكان ما يفيه أو يوفي نظيره بمكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. لو سلمنا أن المرجع هو العقل، عقل من؟ عقلي أم عقلك؟ أم عقل زيد أو عمر؟ ما أكثر العقول وما أكثر اختلافها واضطرابها؟ لو سلمنا أن المرجع هو العقل، فأي عقل، فإلى أي عقل نحتكم؟ هذه مشكلة. عقل عقول المعتزلة أو عقول الأشاعرة، عقول الجهمية، عقول من؟ هذا على سبيل الجماعات والطوائف. ثم نرجع إلى أفراد عقل زيد أو عمر أو بكر من الناس. لو رد الناس إلى العقول لرأيت اختلافا أكثر وأكثر من هذا، ولكن المرجع هو النقل. نعم. قال المؤلف رحمه الله في الفتوى الحموية، نعم، فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. جاء رجل الإمام مالك فقال: أريد أن أناظرك من أهل الكلام. قال له مالك: أرأيت إن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: أرأيت إن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: من جاء ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين، بالتلم وتمت من محل لمحل، خليك ثابت، كن ثابت، ما هكذا يكون إنسان. قال: إن غلبتني قال: أتبعك، وإن غلبتك قال: تتبعني، أتبعك، وإن جاء ثالث فغلبني اثنين قال: نتبعه. قال: أنت تنتقل من دين إلى دين، الدين واحد. نعم. لذلك الإنسان لا يتبع الجدل، لا يتبع الجدل. ولهذا قال مالك: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم يجدل هؤلاء، نترك السنة والحديث لجدال هؤلاء ونقاشهم العقيم. الإنسان يرجع إلى كتاب السنة ويدع الجدل والكلام العقلي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والرابع أنه إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه، فإنه يلزمه في هذا المعنى نظير ما يلزمه في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. أنهم لو سلكوا هذا المسلك فإن هذا المسلك سيوقعهم في إلزامهم بنقيض قولهم، يعني يوقعون في التناقض، سيقعون في التناقض إذا سلكوا هذا المسلك العقلي، فإنه سوف يلزمهم بما فروا منه. هم يفرون من شيء فطريقتهم هذه توقعهم في نفس الشيء الذي فروا منه. طيب، المثال. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك إذا قال المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد، فيقول لهم: يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوقات قوة فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. طيب ماذا قالوا؟ قال المعطلة في اليد ليس مراد يد حقيقية. لماذا؟ قالوا لأن لو أثبتنا اليد شبهنا المخلوقات التي لها عين. طيب ما معنى يد هنا؟ قالوا معناها القوة. يقال بنفس الفهم لو أثبتنا القوة شبهنا الخالق بالمخلوقات التي لها قوة. نفس الفهم، المخلوق له قوة، له قوة. قال تعالى عن قوم عاد أشد منهم قوة، وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. عاد عندهم قوة، وفرعون ذو الأوتاد كل هؤلاء عندهم قوة. طيب هل قوتهم كقوتنا؟ ولكن لا، قوة هؤلاء تليق بهم وقوة الله تليق بهم. نقول هذا كلام قلهم في اليد من قبل، قل إن يد الله تليق به ويد المخلوق تليق به. كان تقول البيت وريح نفسك وريح الناس وريح بالك. كان تقول من أول تقول يد الله ليس كأيد المخلوقين، كما قلت إن قوة الله ليس كقوة المخلوقين. قل هذا الكلام في صفة اليد، لأن الكلام في بعض صفات كالكلام في بعض الآخر. إذن هم يفر بشيء فيقع فيه نظير ما فر منه. طيب مثال آخر. قال رحمه الله تعالى ومثال آخر، إذا قال المراد بمحبة الله تعالى إرادة ثواب المحبوب أو الثواب نفسه دون حقيقة المحبة، لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه. فنقول له إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة، لأن للمخلوق إرادة، فإثبات الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. وإذا فسرتموها بالثواب فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل، والفاعل لا بد له من إرادة الفعل، وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم. مثال ثاني، المحبة. قالوا لا نصف الله بالمحبة. لماذا؟ قالوا لأن المحبة هي خفة القلب وميله تجاه المحبوب وشغفه وتعلقه وهيامه إلى آخره، وهذا لا يليق بالله تعالى. طيب ما معنى المحبة؟ قالوا معنى المحبة إرادة ثواب المحبوب. يقال لهم يعني هل إثبات المحبة يستلزم التشبيه؟ قالوا نعم. طيب والإرادة كذلك تستلزم التشبيه؟ قالوا لا، الإرادة لا تستلزم التشبيه. فلماذا قلت في الإرادة إنها لا تستلزم التشبيه بإرادة المخلوق، وقلت في المحبة تستلزم التشبيه؟ إما أن تقول أن المحبة في المحبة إنها لا تستلزم التشبيه كما قلت في الإرادة، أو تقول في الإرادة ما قلت في المحبة، تقول إرادة تستلزم التشبيه فأنف المحبة وأنف الإرادة، أو أثبت الإرادة وأثبت المحبة. لا شك إما أن تنفي الجميع أو تثبت الجميع، لأنه لا فرق، ما فرق بين إرادة وبين المحبة. طيب المحبة الإرادة أثبتموها؟ قالوا أثبتناها. تليق بالمخلوق؟ لا تليق به. فيها تشبيه بالمخلوق؟ قالوا لا تشبيه فيها. تليق بالخالق؟ تليق بالخالق. قال لهم قولوا نفس هذا الكلام، هذه الجمل قولوها في المحبة، نفس كلام بس عملوا نسخ وضعوه في مقارن المحبة، قل محبة الخالق تليق به ولا تمال محبة المخلوق، نفس الكلام. أو العكس، ما قلتموه في المحبة وقلوه وضعوه أمام الإرادة، قول الإرادة هي ميل القلب لجل ما ينفع ودفع ما يضر وتقتضي الاحتياج أو إلى آخر ما يقولون، فأنفوا كذلك الإرادة، نفس الشيء الذي نفوه، إما تنفوا الجميع أو تثبتوا الجميع. ثم قالوا قال المصنف رحمه الله تعالى ثم نقول إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه، ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله، فصار تأويلكم مستلزما لما أنقيتم، فإذا أثبتموه على الوجه المماثل للمخلوق فبالتمثيل وقعتم، وإن أثبتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصرتم، ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه. طيب، هم أيضا قالوا في المحبة الثواب، بعضهم قال هي إرادة الثواب، منهم قال هو الثواب نفسه، يعني يحبهم أي يثيبهم، أحبهم أي أثابهم، منهم قال ذلك. فيقال لهم الثواب هذا مخلوق، أثابهم بالجنة بالنعيم، يقال هذا الثواب مخلوق ومفعول لا يقوم إلا بفاعل، والفاعل لا بد له من إرادة لهذا الفعل. إذا قالوا المراد المحبة هو الثواب أو إرادة الثواب فكلاهما واحد، لأن الثواب هذا لا يقوم بنفسه، إنه يقوم الثواب بالفاعل، والفاعل حتى يثيب لا بد له من إرادة ليثيب من شاء من خلقه، يثيب من شاء إثابته. فإذا حتى لو فسروها بالثواب يرجع إلى إرادة الثواب، وإذا رجع إلى إرادة الثواب فيقال الإرادة يرجع على الإرادة ما يرجع على المحبة. وبحد نعم، قالوا المحبة هي إرادة الثواب أو هي ثواب نفسه، يحبهم أي يريد أن يثيبهم أو يحبهم يثيبهم. يقال لهم تفسير المحبة الثواب هذا الثواب مخلوق، الثواب يكون نعيما في الجنة ويكون فاكهة في الجنة وقصورا في الجنة إلى آخره، مخلوق الثواب النعيم الذي يعطى لي المحبوب، هذا الثواب مخلوق، وهذا المخلوق لا بد له من خالق وفاعل، الخالق الفاعل ليثيب لا بد كذلك أن يكون له إرادة ليثيب هذا المحبوب. إذا رجعت الثواب إلى إرادة الثواب، فإذا رجعت إلى إرادة الثواب يقال بالإرادة ما يقال في المحبة، أو يقال في المحبة ما يقال في الإرادة، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر كما سيأتي في هذه الرسالة، القول في هذه يقال في هذه، والقول في الصفة التي تأولها أو تأول معناها يقال في الصفة التي ابتدأ تأويلها. يعني مثلا قول الإرادة هو قول في المحبة، وقول في المحبة هو قول في الإرادة. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والخامس أن قولهم فيما نفوه إن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع، لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تفرض سابقا، ثم إنه منقوض بما أثبتوه من صفات الله، فإنهم يثبتون لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن المخلوق متصف بذلك، فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدته. نعم، يعني هذا إجزام لهم، كيف أثبتوا هذه السبعة؟ قالوا بلا تمثيل، قالوا قولوا هذا في بقية الصفات، كما ثبتت هذه السبع صفات بلا تمثيل أيضا ثبتت بقية الصفات بلا تمثيل. نعم، فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها، قلنا هذا واجب حسن سديد. هذا جواب حسن سديد. فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتوه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته. قلنا عن هذه ثلاثة أجوبة، أحدها أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق. طبعا قالوا السبعة دي العقل دل عليها، العقل دل عليها، لما سئلوا لماذا أثبتتم هذه السبعة وعطلتم البقية قالوا هذه السبعة دل عليها عقل. الرد عليهم من أولها، الأول أن العقل لا يمكن اعتماد عليه في هذا الباب، ليس مرجعا في هذا الباب ابتداء، هذا الأول. قال والثاني أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتتموه. إذا كان العقل أثبت هذه السبعة يمكن أن نثبت كذلك بنفسنا. المرجع عندكم هو العقل، نثبت كثيرا من الصفات، أثبت سبع العقل، طيب نحن برضو العقل سبعة تاني سبعة وتاني عشر معروف، نثبت أيضا عدد من الصفات بالعقل بنفس حجتكم، مثل صفة الرحمة، مع أن صفة الرحمة هي أوضح في الدليل العقلي من صفة الإرادة. يعني لو سألت عاميا هل تثبت الله الرحمة؟ يقول نعم نثبتها. طيب ما دليل على هذه الرحمة؟ يقول كيف؟ النفس الطالع والنازل والهوى والأمطار والخريف والأنعام والنعم، الأدلة عليها كثيرة جدا. لكن لو سألت عن إرادة ولا ما هو دليلك العقل على إرادة؟ نعم. أسأل أي واحد نادي بس من طرف شو شايل لو سأل مزارع شايل لو طورية يقول له دليلك العقلي على إرادة، يمكن بعدين يمكن ينورك بالطورية. هذا دليل لا يفهمه إلا من درس في معاهد أهل الكلام وتعمق في علمهم هذا. ولك الدليل على إرادة تخصيص المخلوقات بعضها ببعض هذا. نعم. طيب مثال ذلك الرحمة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله وربك الغفور ذو الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم، فإنه ينكر إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع، فيقال الإحسان إلى الخلق بما ينفعه ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة، بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل أحد. واضح يعني الدليل العقلي على الرحمة أوضح من الدليل العقلي على الإرادة. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: والثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه بنفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بدليل القائل السالم عن المعارض المقاوم. طيب الوجه الثاني أو الثالث، وقال لهم بقية الصفات التي عطلتموها بحجة أن العقل لم يدل عليها، كون العقل لم يدل عليها لا يدل على عدم ثبوتها، لأن عدم الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، فالدليل هو الموصل إلى الشيء، هو الموصل إلى الشيء. إذا كان هذا الطريق لم يوصل إلى غاية معينة هذا لا يعني انتفاء الغاية، بل قد تصل بطريق آخر. إذا كان عقل، لو سلمنا جدا أن عقلنا لم يدل على هذه الصفات فقد دل عليها النقل، فقد ثبت بطريق آخر، هذا معنى قوله لأن انتفاء الدليل معين لا يستلزم انتفاء المدلول. يعني مثلا هل هناك دليل في القرآن، دليل صريح في القرآن على تحريم زواج الرجل أو الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في القرآن؟ في دليل؟ طيب هل يجوز زواج المرأة وعمتها، الجمع بين المرأة وعمتها؟ لا يجوز. ما هو الدليل على ذلك؟ هل دل القرآن على تحريمه نصا؟ طيب أين الدليل على ذلك؟ إذن انتفى أو لم يوجد دليل من القرآن، لكن وجد من السنة، وجد من السنة دليل، فانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، كون الأمر لم يدل عليه دليل معين لا يعني أنه منتفي، لأن هناك أدلة أخرى. إذا كان العقل ما دل على هذه الصفات فالسمع دل عليه، هناك أدلة أخرى أثبتت هذه الصفات، فلماذا تحصل أدلة في العقل؟ العقل ليس هو الدليل الوحيد، بل ليس هو المعتمد أساسا في هذا الباب، بل المعتمد أساسا في باب الصفات هو الكتاب والسنة. وقت هذه إذن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر، ممكن يثبت بدليل آخر، ثبت بدليل الكتاب، ما في دليل في السنة في دليل في القرآن، ما في القرآن في دليل في السنة، وهكذا. طيب أكمل هذا سبحان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإقال بل العقل يدل على اثبات ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه، والعقل يدل على انتفاء التشبيه. قلنا: إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه أيضا. نعم، قالوا العقل لا يدل على بقية الصفات غير السبعة. ليه؟ قالوا أثبتناها وقعنا في التشبيه. وقال لهم: كذلك ما أثبتموه يدل على يستلزم التشبيه. ممكن يقال فيما أثبتموه مثل ما قلت فيما نفيتموه، نفس الكلام الذي يقال في بقية الصفات يقال في الصفات السبع، إذ لا فرق. واصف: فإن منعكم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه إلا فرق. وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافق السلف، وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة ومن ضاهاه. وأما التفريق فتناقض ظاهر. يعني إما أن تثبتوا كأهل السنة أو تعطلوا تعطيلا كليا كما فعل المعتزلة وغيرهم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.